الجليلة هذه وفيها معنى طريف يعني يستحق التعديل. سيدنا موسى مصري أم يهودي؟ بقلم جمال بدوي. وذكر هذا الحوار الطويل هل كان مصريا أم يهودي. من المعلوم من النبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه من ذرية نبي الله يعقوب. كل أنبياء بني إسرائيل انحدروا من نبي الله إسحاق. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان من ذرية من ناس نبي الله إسماعيل. وإسماعيل هو الابن الأكبر لنبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وسماكم المسلمين من قبل. والابن الأصغر هو إسحاق وهو ابن سارة. ومن ولدي كان يعقوب المسمى بإسرائيل. وكل أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية نبي الله يعقوب ومن جملتهم نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. وبما فيهم أيضا نبي الله عيسى. نبي الله عيسى. فهذا بالنسبة لنبي الله موسى. ينتهي نسبه إلى نبي الله يعقوب إلى نبي الله إسحاق إلى نبي الله إبراهيم. وبقي الكلام وهو لما بعث لفرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه من هذه الجهة ما ينبغي أن يختلف عليه هل كان مصريا ولا كان يهوديا. ثم ليس كل إسرائيلي يكون يهوديا أو ليس كل يهودي يكون إسرائيليا. لماذا؟ لأن اليهود هم الذين قالوا إذنا هدنا إليك. فهذا قول من قال هذه المقالة وأطلق عليه هذا التوصيف. أما الإسرائيلي المنسوب لنبي الله يعقوب صلوات الله وبنو إسرائيل هم الأصوات اللي انحدروا من نسل نبي الله يعقوب. وكان بعد ذلك كل سبط له أولاده. ونبي الله يوسف هو ابن نبي الله يعقوب وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مقالة طويلة ولكن أنا أحاول أن أقتطع منها بعض الكلمات التي ذكرها هذا الكاتب. وطريقة حوار غاية في الغرابة يعني ينتبه حتى للطريقة ليس فقط للعبارات الواردة في المقالة لا انتبهوا لطريقة العرض. طريقة العرض سيئة جدا سيئة جدا. لأن الكاتب عندما يعرض سيعرض ليه لما قاله مثلا فرويد الفلاسفة ما الذي قالوه فلان الكاتب ما الذي قال. وفي النهاية هو عبارة عن سطرين يقول تلك هي صورة موسى في كتابات الباحثين القدامى والمحدثين. أما صورته في القرآن الكريم فهو نموذج للإنسان الكريم الذي صنعه الله على عينه وعده لرسالة كريمة فحواها التوحيد والعدل والإنصاف ومقاومة الظلم والطغيان والتعفف عن المحرمات. ويكفي ما قالته ابنة شعيب عندما لمست فيه الطه والأمانة فضلا عن القوة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمير. الرجل هذا الكاتب عنده نزع التدين ولكن أساليب العرض لابد فيها من دقة لابد فيها المنهجية مهمة جدا. العرض أحيانا وكأنك هو نفس طريقة العرض هذه التي ساقها قبل أن يعني أخوض وأنقل بعض الكلمات منها انتبهوا. وإلا فأحيانا تكون شبيهة بطريقة عرض مثلا الآراء أي مسألة في أي مسألة من المسائل مثلا ما حكم تولي المرأة القضاء. تجد مثلا رأي شيخ الأزهر بجوار رأي الراقص بجوار رأي مثلا يهودي فلان فيلسوف الله الملحد رأي شيخ الأزهر بجوار هذا الرأي. طب ما أنا ماذا أصنع؟ أخذ أي هذه الآراء؟ هل هذه الآراء متساوية مثلا ولي أنا حرية الاختيار أو تترك الرأي للمستمعين مثلا، ما الزاد عندهم؟ ما الضابط؟ ما الرابط؟ عندهم موازين، ده كل واحد حيحيل المسألة لعقله. المسائل تحتاج لضبط شرعي، والأمور كل الأمور على ما عند ربك تبارك وتعالى. ينقل هو يقول موسى في رأي فريود من العلماء المحدثين الذين بحثوا حياة النبي موسى العالم النفساني المشهور سيجموند فريود، يقول ففي تحليلي لشخصية موسى في كتابي المعروف موسى والتوحيد الذي كتبه سنة كذا، وانتهى إلى أن موسى كان مصريا وليس إسرائيليا، مما أثار غضب الحركة الصهيونية فهاجموه هجوما عنيفا. والله نحن ما يعنينا أن الحركة الصهيونية توافق أو تخالف، لا، لو الحركة الصهيونية أصابت في مسألة حنوافقها، عندنا ضابط، الضابط عندنا ما جاء في الكتاب والسنة. مهاب الكافر فلان الفلاني قال عليك ببر الوالدين، تقول له ده انت كافر، أمرك بأمر الله، أمرك ببر الوالدين، لابد أن تسمع وأن تطيع، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قال فهجموه هجوما عنيفا وحطوا من أهمية الكتاب وقيمته التاريخي. انظر نفس الرجل الذي نقلت لك السطرين الأخيرين في مقالتي، هو الذي يقول نفس الكلام، وهذا الرجل كما ذكرت أنا عنده نزع التدين، فما بالك بالملاحدة والزنادقة والمثقفين وغير المثقفين، وبلاء وكرب، تقول بلاء وكرب، بمعنى أن من قرأ للرجل هنا يأخذ كلامه، لأن فريود هذا قال كذا وهو المشهور، وهجمته الحركة الصهيونية يقول وحط من أهمية الكتاب، لا بد من حط من أهمية الكتاب، لا قيمة له كتاب، لا قيمة له. يقول وقالوا إنه نتاج عقل زحفت عليه الشيخوخة، وقالوا لو لم يكن من تأليف فريود لما وجد ناشرا يقبل نشره. وقال موريس كهان أحد فقهاء التلمود لو أن شخصا آخر ألف هذا الكتاب لكان خليقا أن نعده أفاقا مكابرا. فلماذا كانت هذه الحملة الشرسة على فريود؟ يفسر العلامة العراقي الدكتور أحمد سوسة هذه الحملة، لأن فريود عرض البراهين العديدة والدليل تلو الدليل. نبي الله موسى كان هنا طبعا وبعث لفرعون وتربى على سريره وأكل من طعامه، وشأن النبي الله موسى كشأن النبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ونبي الله يوسف كان هنا في مصر، كان هنا في مصر عبراني، عبراني ولسان عبراني، هو ولد نبي الله يعقوب، أخذ من حضن أبيه وخذف في غيابة الجب والتقطه بعض السيار وبيع بيع الرقيق ونشأ في القصر هنا. لما نشأ في القصر هنا كان مصريا أبدا، ينتهي نسبه لمن؟ لنبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. فنفس القضية، ما الذي سيتابع نبي الله موسى؟ بنو إسرائيل، وتعلمون يعني دعوته لهم وكيف أمرهم بالصبر وقال لهم استعينوا بالله واصبروا إلى غير ذلك مما حدث وجرى. يقول إن العلامة هذا أتى يقول أتى بالدليل، نفروت أتى بالدليل تلو الدليل على أن ديانة التوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة إخناتون بعينها، علاقة موسى بإخناتون بلا وكرب، ما تدري أين تعلموا ولا ما الذي قرأوه ولما الخلط، إن قال كلمة طيبة يخلط مع عشرات الكلمات السيئة، شأنهم كشأن الشياطين للأسف الشديد، لا شأنهم كشأن الكهان والعرافين، الواحد لو صدق مرة يكذب معه عشرات المرات، مئة مرة، بمعنى لابد من حذر وعجل أثناء القراءة والاطلاع، حتى للبعض المنسوب لتدين لابد من حذر ووجل. ليه؟ لأنك أنت تحتاط لمن يحمل مثلا الحطب، لربما كان حاطب بليل يحمل حية في طيات هذا الحطب تلدغ الإنسان، وكذلك الأمر. يقول إن دعوة نبي الله موسى ديانة التوحيد التي جاء بها موسى هي ديانة إخناتون بعينها، وهي مصرية بحتة ومصدرها مصر، مصرية بحتة ومصدرها مصر. سمعكم الله، لما العنصرية ولما العصبية المقيتة؟ دعوة للتوحيد أسبق حتى من نبي الله موسى، فضلا عن إخناتون الذي دعا لتوحيد الآلهة في إله واحد يكون هو رع، يكون الإله كذا. مشكلة، ده البشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه. ثم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكان بين نبي الله آدم ونبي الله نوح 10 قرون كلها على التوحيد الخالص، وكل ذلك قبل نبي الله موسى. وحتى إخناتون لو زعمت وأنت كان نبيا كان داعيا للتوحيد الخالص، دعوة التوحيد أسبق. ما من نبي إلا فقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول وكانت دعوة مصرية خالصة. مشكلة، هذه مشكلة. يقول وهي مصرية بحتة ومصدرها مصري، ولا علاقة لها ببني إسرائيل ودور بني إسرائيل، وأن موسى لم يكن يهوديا. النبي نسبه ينتهي للنبي يعقوب، كل الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل ينتهي نسبهم لنبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان مصريا وأراد كتبة التوراة أن يجعلوا منه يهوديا لأغرض لابد، ومخطئ الكاتب، مخطئ فيما يقول. ومن جملة الأدلة التي يقدمها فرويد لدعم نظريته هذه هو أن موسى جعل الختان من مقومات ديانته الأساسية، والختان إن هو إلا عادة مصرية قديمة اقتبسها منهم الفينيقيون والسوريون، كما أيد ذلك هيرودوت أبو التاريخ. كلام فاشل، كلام خطأ. هو نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما دعا حتى للختان كان هو أول من دعا لذلك، ده في جهالة في الشرع والدين. وإلا فنبي الله إبراهيم اختتم بالقدوم وعمره 80 سنة، ونبي الله إبراهيم قبل نبي الله موسى كما هو معلوم ومعروف شرعا وتاريخا وكل شيء. انظر، ولكن الرجل هنا وكأن ده من جملة الأدلة اللي ذكرها فلان وفريود ذكرها وهيرودوت ذكرها، وكلام خائف، كلام فاشل. ولذلك معاني التاريخ هذه لابد من الرجوع للمصادر الموثوقة فيها، لابد من الاستقاء هذه المعاني مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجانب من التاريخ لم يقع على ظهر هذه الأرض، جانب منه كان في السماء، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل. فهل من يعقل يقول كم من مقومات ديانة نبي الله موسى أنه جعل الختان، والختان إن هو إلا عادة مصرية. سامحك الله، نبي الله إبراهيم لما اختتن وعمره 80 سنة كان مصر وكانت عادة مصرية، وكانت عادة مصرية. يقول عادة مصرية قديمة اقتبس منهم الفينيقيون والسوريون كما أيد ذلك هيرودوت أبو التاريخ، وقد ثبت قول فلان هذا بعد اكتشاف ذلك عمليا على أجساد المومياوات في قبور المصريين القدماء. غباء مستحك، تقول غباء مستحك. لماذا؟ حتى وإن وجد الختان في المومياوات المصرية أخذوه ممن سبقه، أخذوه من نبي الله موسى. ونبي الله موسى هذه خصال الفطرة خمس، وهذا من جملة ما عمل به نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فكن يكتشف الأمر في المومياوات المصرية لا يدل ذلك على أنها عادة مصرية وقديمة، وأن المصريين أول من عملوا بها، المصريون أخذوها من غيرهم. يعني على سبيل المثال للحصر، المسألة ليست فتاكة ولا فلسفة ولا فزلكة عالية جدا. ما تخيل وجدوا فلانا ملتحنا مثلا الآن موميا، وجدوه بلحية مثلا مثلا، يقولون ده أول، ده أول من أطلق اللحية. لا، مسبوق بالملايين أخو، مسبوق بالملايين. إيه المسألة؟ إيه المعضلة؟ نفس القضية بالمصريين القدماء، وجدوهم مثلا مختونين، مختونين، والذين سبقهم كانوا مختونين، كانوا مختونين. ولو تطورت أنت وتحضرت وتقدمت والاكتشافات صارت يعني علمية بحق وبصدق، هتجد أن المصري أخذها من غير، أخذها، ولكن فشل علمي، قصور علم. انتبهوا انتبهوا، وإلا فالبعض فاشل للأسف الشديد، ويحيل فجلة لكلمة مبهرة. يقول لك العصر عصر العلم، لا بأس بذلك، وأنت لم تتعلم بعد، وأنت لم لما تتعلم وتثبت المسائل كحقائق لا يمكن أن تجد فيها مصادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت قصورك العلمي واضح. وانظر رغم التحضر أو الهالات الضخمة، إيه هو علاج الإيدز؟ إيه هو علاج السرطان؟ إيه علاج كذا؟ إيه علاج؟ إيه علاج حتى الروماتيزم؟ ما تجد علاج، ما تجد علاج رغم الدعاءات، الدعاءات واسعة جدا. ما هو العلاج الناجع الذي يجتز مثلا داب الروماتيزم؟ ما تجد. والروماتيزم ده اكتشاف اكتشفوه اليوم من عشرات السنين. طب ايه العلاج؟ لا علاج، شويه مسكنات هيزداد بهم المريض مرضا على مرضه، مرضا على مرضه. هذه المساله باختصار شفت الادعاءات كما ذكرنا، ان واحد ان المصريين المومياوات وجدوها مختونه، لا باس، مش هم اول من اختطف. كالمثال الذي اضربه لك الان هو ده شديد، انا وانت ملتحين، والله ده احنا مسبوقين اخويا بالاف مؤلفه، الاف مؤلفه سبقونا على الطريق واطلقوا اللحى، ولربما لم يجدوا لهم موميا مثلا ونحن ذلك. فالمسائل كما ذكرنا ليست ادله، انتبه والا فابو التاريخ، وتسمع عبارات وفراود المشهور، وابو التاريخ قال كذا، لا ابو التاريخ ولا ام التاريخ، كل هذا كما ذكرنا ما يلتفت له ولا يؤبه له. يقول في شريعة الختان المصرية قديمة من ذلك، يقول العلامة الأمريكي بريستد أن نشأة موسى في مصر وتسميته باسم مصري جعلا يحض مواطني على الأخذ بشريعة الختان، بشريعة الختان. ختمة الكلمة هي واردة في كتاب الله تبارك وتعالى، والنطق حتى بالكلمات وتداخل ما كلمة الله موجودة في كل اللغات، موجودة في كل اللغات. يقول وهي عادة مصرية قديمة جدا كانت مراعاتها عامة في أيامه بين سكان وادي النيل، وهذا يعد برهانا قاطعا على أنه كان يستقي تعاليمه مما كان يعرفه عن الديانة المصرية القديمة. سامحك الله، نبي الله موسى كان بيستمد تعاليمه مما يعرفه من الديانة المصرية القديمة؟ مشكلة، مشكلة. ده نبي الله موسى أحد أولي العزم من الرسل، بيوحى إليه. انظر ربنا تبارك وتعالى اشتباه بالتوراة، والتوراة شريعة مستقلة كالقرآن. الإنجيل بعض الأحكام المتممة للعهد القديم، يقولون العهد القديم التوراة وعهد جديد الإنجيل، والإنجيل عبارة عن أخلاق وبعض الأحكام المكملة للتوراة، فالأصل هو التوراة. ولذلك لما تنادى وفد جن نصيبين وعصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لم يقولوا أنزل من بعد عيسى. لماذا؟ يقول العلماء وذلك لأن التوراة شريعة مستقلة كالقرآن، فنبي الله موسى يوحى إليه صلوات الله وسلامه. واعتدي أنت والرجل ده مثال والله يضرب به المثل حقيقة، أنا ما جئت بكلام لواحد ملحد زنديق مثلا، لا، ده رجل عيد الدين، ولكن انتبهوا لقيمة المنهج. واحمد الله على العافية أنك ترجع لمنهج رازق، تقول الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، وإلا فالناس أشبه بحط بليل، عندهم نسعة تدايم، عندهم طيبة، ولكن ما يدرون ما الذي يقرؤونه ولمن يقرؤون، ما يدرون. ولذلك تجد الواحد يقرأ اليوم مهدمه بالأمس أو غدا، انظر لأنه قرأ لفلان اليوم، غدا حيقرأ لعلان، وفلان منهج وعلان منهج، هذا هوائي، والتاني صاحب آراء مصادمة لم يتعلم ألف باء الإسلام، وتجد لوثة في المخ، لوثة في المخ. ولعلي سبقا حكيت لكم جلست مع الأستاذ الدكتور في الـ في الـ في الـ في المخ والأعصاب، رجل طيب ومتمكن ما شاء الله، ويقول لي أنا أقرأ كل يوم 50 صفحة، 50 صفحة وأنا أنظر له. إنسان عايش حياتي متاهة متاهة، كل يوم 50 صفحة، 50 صفحة يهدموا 50 صفحة، و50 صفحة يهدموا 50 صفحة، مفيش يعني اتساق، مفيش منهجية في القراءة، في الاطلاع، بتصب في مصب واحد، لا أبدا. ولذلك شاهد أمارات الحيرة الشديدة، الرجل الطيب اللي ذكر أن في القرآن كذا وكذا وختم بها المقالة، هو الذي يقول أن نبي الله موسى كان يستقي انظر تعليمه مما كان يعرفه عن الديانة المصرية القديمة. أي كلام من هذا؟ هو تعليم نبي الله موسى، ودين نبي الله موسى والتوراة كانت مأخوذة من التعليم المصري القديم. مشكلة، هذه مشكلة. لما أين الوحي؟ نفى الوحي بجرة قلم، بجرة قلم. أين الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه؟ مشكلة، الأسس الأساسيات مهدومة غير موجودة. يقول ويروي فرويد أن هناك احتمالا قوية بأن موسى كان مختتنا ثم ينتهي إلى ما نبي الله إبراهيم قبله كان مختتنا، مختتنا بالقدوم صلوات الله وسلامه عليه. انظر يقول ثم ينتهي إلى القول بأن ديانة موسى هي نفس الديانة التي تدعو إلى عبادة الإله أدوناي، الوارد في التوراة بمعنى عبادة الإله آتون، أدوناي وآتون، ومشكلة ومصيبة والله، وانتكاسة عقل وانتكاسة، ونفس القضية عند إخناتون، يقول لك دعا لتوحيد الآلهة في إله واحد، الإله ده ممكن يكون راح الشمس، لا طب وده توحيد؟ طب وده توحيد؟ مشكلة، ويا ليتهم حتى يختصرون في الكلام على ذلك، أبدا. يقول لك أول من دعا إلى التوحيد، أول من دعا إلى التوحيد، والله إذا البشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه. ويضيف فرويد أن تقديم الأضاحي والقرابين الذي يعد من أسس الديانة اليهودية عادة مصرية قديمة، كل عادة مصرية قديمة، إذا لم يأتي نبي الله موسى بشيء صلوات الله وسلامه عليه. وقصته تكررت في أكثر من 20 موضع من كتاب الله، وتقول إعجاز في إيجاز، وإلا فالبشرية دعاها ربنا، دعا الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله أو بحديث من مثله، رغم تكرر القصة في أكثر من موضع من كتاب الله. طبعا مشاهد مختلفة تتضافر القوة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. وفي ذات الوقت دعوة واحدة، ما دعا إليه نبي الله موسى هو الذي سيدعو إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، سيعبد الدنيا بدين الله جل وعلا. المآسن كان صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، فهذا الصراع أيضا حيحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مشركي العرب، والنص عقب الصابرين، خاتمة الإحسان ستحدث، وقصص من شأنه أن يسالي وأن يثبت النفوس، كذلك لنثبت به فؤادك. انظر لنثبت به فؤادك، كتابا أنزلناه على مكث نعم لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فالكتاب القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم منجما مفرقا على قلب رسول الله، فكان فيه تثبيت وتسرية لنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات كثيرة ومقالة كبيرة طويلة، وختمها بالسطرين: وما يصح وما يليق أبدا أن يذكر القرآن وسط كلام فرويد، وسط كلام أبو التاريخ، وسط كلام فلان وعلان، وسطور طويلة جدا لهؤلاء، ثم يختم الكلام بأن القرآن ذكر عن نبي الله موسى كذا وكذا. أنت رجل طيب، أحيانا تقول ذا الكاتب ده طيب، انظر ذكر ما جاء في القرآن. أبدا، ده على الأقل حتى وإن كان طيبة نفس أو نية طيبة، لا أقول خبث في العرض، على الأقل سوء عرض. سوء عرض، تفرد أنت المساحات الطويلة العريضة لكلمات الفلاسفة وكلمات منحرفة معوجة، وشاهد كلامك الموافق على ما قاله فرويد، وبعد ذلك تختم بسطرين عن القرآن. تترك النتيجة لمن؟ للمستمعين. مثلا قد تقول أنت: لا والله ما أصلا مسلم، انظر القرآن ما الذي قال عن نبي الله موسى. ده أنت الذي تقول ذلك، وإلا فالفيلسوف أو المصري المتعصب سيكون نبي الله موسى كان مصري. ده المقال أو فلان، بدليل ما قاله الكاتب جمال بدوي. انظر فالمصري العنصري مثلا سيقول ده كان مصري، الفيلسوف هيستند لكلام فرويد، وانت رجل طيب انت والله وكل اناء بما فيه ينضع، هتقول انظر للقران ده انصف نبي الله موسى، وذكر ما قاله القران عن نبي الله موسى. ده خبث ودهاء. تقول كلام ما يصح ترعه ولا عرضه. لابد كما ذكرنا من ضبط كلام فرويد وغير فرويد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن تعلمنا من دين ربنا تبارك وتعالى أن الحق مقبول من كل من جاء به. نقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، فإذا كان شيخ الإسلام الحق أحب إلينا منه، ما بالك لو أتى بكلام فلان وعلان وأبو التاريخ. كل ذلك كما ذكرنا ما يلتفت له. الحقيقة يعني محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا أمر الناس، وإلا فالكل تعلم ودرس هنا ودرس هناك، وقد يفتح جريدة ويقرأ ويطالع، وقد يكون منهجه وطريقته هي نفس الطريقة نفس المنهج. محتاجين لأرضية أصل وأثاث، أساس نبني عليه ما سنتعلمه. بمعنى لو رجعنا لعلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة، استقينا إيماننا معاني ديننا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ليكن هذا هو الأصل والأساس. ننطلق من خلاله نزن كلام جمال بدوي وفرويد وغيره من الناس، يكون عندك حصانة. أما بخلاف ذلك أو بضد ذلك سيكون شأنه كما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. لابد وأن يغرق الإنسان. أو أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. محتاجين وخصوصا الوقت، وقت غربة ووقت جهالة، محتاجين للتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وننتقل من هذه الوقفة